السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر منتدى طلاب طب عين شمس www.1in.net أن يقدم لكم هذا الإصدار. أو فيها حاجة إيديكال تعمل هو بانكوس تيومر أو تيجي حاجة بريفرال قوي وتدي تنفوض البلوغة تضرب البلوغة. عشان كده تلاقي البرزنتيشن ممكن يجيلك بحاجات بلوغة، يجيلك بحاجات بانكوس فوبيكال، يجيلك بالستاينال سندروم وهكذا. طيب الهيستولوجي في سكوينا سيل كارسينوما دي مشهورة بال كونستراكشن، يعني تعمل برونكيال كونستراكشن على طول. وفي برونكوجين كارسينوما اسمها اولد سيل كارسينوما دي هايلي مريضة. في ادينو كارسينوما مشهورة بالاسبستوس. في حاجة اسمها لارج سيل كارسينوما بيقول عليها بتدي الاسبستوس السبريد عادي بين في المون وبين الكونتراكت. بس في حته بصوا افكرت بحاجه كده زمان اللي قلتها حولك بصوا حته كده لو فرضنا ان انا ورا هنا كده فرضنا هنا لو ورا عايز يعمل بين في المون سبريد بص هو فين؟ المفروض يروح إلى مثلا الميديا ستايمنت للفيمون، يروح فين؟ إلى الميديا ستايمنت للفيمون. ده طبيعي، لا ساعات الورم بيعمل حركة غريبة شوية، تلاقي الورم بيمشي يتكهرب من الخلف، بدل ما يروح للفيمون الميديا ستايمنت الدرين الضم، لا يحصل له انترودين انفاتيك سبريد، تلاقي الخلايا السرطانيه تخش جوه الانفاتيك فيسلز بتاع الضم، الانفاتيك فيسلز المنطقه دي حاجه اسمها ريتروجريد انفاتيك سبريد. يعني السرطان بدأ شبك في مين؟ في الليمفاتكس نفسها، وبدأ يعمل بيرميشن عمال يزحف جوه الليمفاتكس اللي هو كده. بص عمال يسبريد ليه؟ مش يعني مش من اللنج لبره اللنج، لا من داخل لبره. ده اسمه ريتروجريد ليمفاتكس. الحركه دي اللي هي الناس لو عندي big thing as giant as Carl's Singapore. Like a shaking flimsy. كل ما هو يعكس الحالة الإنتاجية وحط لك لين فرانشايز كارسون أيوة بس تعال شوف بقى في كده نوع من البوتشين كارسون اسمه بوم وألف كارسون لو تفتكر أول تشيست كده رسمنا رسمة فرانشين بوم كده Rotatien, Rotatien, Rotatien, Rotatien, Rotatien, Rotatien, Rotatien, Rotatien, Rotatien, Rotatien, Rotatien, Rotatien, Rotatien, Rotatien, Rotatien, Rotatien, Rotatien, Rotatien, Rotatien, Rotatien, Rotatien, Rotatien, Rotatien, Rotatien, Rotatien, Rotatien, Rotatien, Rotatien, Rotatien, Rotatien, Rotatien, Rotatien, Rotatien, بيطلع ساعات السرطان في هذا المكان ويسموها برونكو الفولار كارسينوما بس اعرف مكانها وعلم الصف الاخراني الحكايه دي بتعمل هيوج سبيوت هيوج اماونت اوف سبيوت انت بص ده في برضه ايه سؤال جدا كده يقول لك ايه كل الامراض الهديه تعمل فيكس ديكوريشن اوف هيوج اماونت اوف سبيوت وتحط بقى لونج اكس سماش ترونكيت سماش انترينا ويز برونكو بلورا فيستولا ماشي بعدين احط لك ايه برونكو ابرا كارسينوما ماشي بس تعالى خش على كينجا بيكتشر كينجا بيكتشر نمبر 1 برونكو بالمونري بريزنتيشن اكتب على برونكو بالمونري بريزنتيشن اكتب كده كلمه بالعربي اي حاجه قول اي حاجه انت عايزها يعني عايز اقول ان اي برزنتيشن من الجسم ممكن يحصل في البرونكو بشكل خاص عشان تفعل بس هنا عايزين نأيوت سطر كده مع بعض هو مكتوب بس يعني جاي كيك بيكتشر عايز اقول ايه هنا قول اللفظ الشهير قول مين اسمه ده اللي احنا نقول كده على البرونكو قوم مين هيبي سموك اول ما يقول الكلمه دي تبتدي تعرف ان هو شكله هيتكلم عن مين البرونكو تعال نشوف بقى طبعا يقول قوم مين هيبي سموك بس عايز اكمل بالشكل ان ايه بقى بص بيقول ايه بقى كده اهو نقطتين يعني بيقول شينج في الباترن اوف سموكر كوف ويدعي ان السموكر كوف اللي هو كحه السجاير بيدعي ان كحه السجاير ولكن ازاي مالها طيارات الكحه السجاير بتاعت الكرونيك برونكايتس اللي هو متعود عليها ومعرفها اتغيرت عن الاول يعني ده كحه كتير مش هنشوف ده فطبعا اول حاجه تعال نشوف بقى البرزنتيشن. أول حاجة أسيمتوماتيك. أسيمتوماتيك يعني إيه؟ يعني ما بشكش حاجة. فالراجل زي ما تقول السرطان جاي بقاله كده شهر لسه ما فيش حاجة حصلت. فبالصدفة في الأيام دي هو عمال يكح بقى بتاع أي كحة سجاير طبعا جاله إيه؟ بص جاله إيه؟ هرمين. راح يعمل الهرنيا قال له طب لازم تعمل تشيك كده عشان التخدير فعمل برين تشيس اكس راي لقى في ماس البرزنتيشن اثنين هيموكسيس الهيموكسيس ده ساعات بيبقى بلاد دينجرس بيوت عادي وساعات ياخد شيك حاجه اسمها ريد كارن جيلي يعني ايه ريد كارن جيلي؟ الريد كارنت ده اللي هو التوت الاحمر الريد كارنت اللي هو التوت الاحمر التوت ده طبعا في اصل الحياه ان التوت في اشكال يعني او في الوان في توت بيبقى لونه احمر وفي كده توت بنفسجي وفي توت مش عارف قريش في في يعني تحديدا على أهم ما يتعيش الدود ده لحظة ويبقى شبه الفراولة ممكن يضغط على السوبيرو فيناتير كان عنده وشه congested والنين فينز بقى congested non pulsating يعني كان بحكاية الحكاية بس لو ضغط بقى على subclinian artery في ناحية شمال واليمين ممكن يديني ممكن يديني unequal pulse volume احنا نكتب على الشمال سؤال causes of unequal pulse volume in old age causes of unequal pulse volume in old age يعني واحد سنه كبير ايه اللي يعمل unequal pulse volume الفكرة دكتور The unequal pulse volume او unequal blood pressure هي هي يعني الاسباب اللي بتعمل unequal pulse volume في بوست upper limb هي الاسباب اللي بتعمل unequal طبعا فكرته بالblood pressure في العين قلنا السيستوليك بريشر بيتساوي لحد كان 10 مللي زاد عن 10 مللي الديفرنس يبقى في حاجه الحالة دي في السن الكبير بقى اختار تاني واحد فاموس على اساس البرونكوشن دي في السن الكبير ايه كمان بقى هندسه لسه ديسكتنج اورت كانيوريزم وهنعرف جت منين في وقتها وايه كمان بتقول له اسيروما في وان سابريفيان اسيروما يعني زي الاسروسكليروزس يعني وان عندي الليفت سبليفيان حصل فيه اسيروما خلي بالك الليفت سبليفيان كده سبليفيان ارتري مثلا الليفت سبليفيان في اسيروما يعني ايه اسيروما زي اسيروسكلوزس شديد على لايت سبليفيان ممكن تبقى ناحيه افضل من ناحيه تجد ان الناحيه اللي فيها اسيروما برضه في البالس ضعيف تجد البلاد بريشر ريلاتيفلي على هذه الناحيه ده سؤال مهم جدا خلي بالكم البانك واستباع مصلحتي في الاني والبالس فوليوم دي دايما تروح ما بصرها لك في البروبلم يقول لك ده انا قايل لك اني والبالس فوليوم يعني الموضوع محكوم فكان لابد تقول لي حاجه زي كده البانك هتلاقيه راجل سنه كبير بس مرخم في السكشن هتلاقيه لازم يصبر زي ما انا قلت وهايبر تنسل قوي وان عنده شيست بين جامد لازم يصبر بدون زي ما هنشوف لما ندرس السكشن ساعات يا اولاد البانكوس ده كمان بقى يعمل ايه؟ يروح داخل لك في البريكال بلكسس يضرب في البريكال بلكسس العين واقول لك دراعي يا دكتور بينام من دراعي صوابعي بتوجعني ضغط على عصب زي ما بيقولوا سيب الكلام ده في النظام الشرعي. تعالى نكمل. بلورال بلورال برزنتيشن يعني ايه بلورال برزنتيشن؟ يعني بص يا دكتور لو الورم خلي بالك لو الورم ريفرال يعني الورم ايه؟ ريفرال ضرب البلورال السبب ضرب ايه؟ البلورال السبب ماذا يحدث؟ لو ضرب البلورال يا دكتور هيحصل بريجنال ديفيوجن دايما بيقول لك ايه؟ كل المالجنت ديفيوجن ايه مواصفاته؟ فكان بيقولوا ايه؟ هيموراجيك ماسك رابدلي اكيوموليت يعني كل ما يمسكوه بيرجع بسرعه بس خلي بالك بقى ممكن يحصل خم هنا في البرونكوجين بص بقى الخم ازاي بقى؟ انا عندي برونكوجين بيجي لي ايه؟ نيمونيا فالنيمونيا بتعمل بلويزي يعمل بلورال ديفيوجن كده بسبب النيمونيا كمان اكسودنت جالي مافيا ابسي برونكوجينيك يعمل لي بقيمة مثلا جالي برونكوجينيك ضغطت على سراس الدك سراس الدك دي اللي هي الفاينل لمفاتيك درينج بتاع الجسم لو سراس الدك ضغط عليها الورم بيحصل لي فاينلس بلورال ديفيوجن وبريكارد ديفيوجن هو عايز يقول لك ان اي ديفيوجن هيحصل أنت جيد بس زهقان أنا ليك أنا ليك فمشان يعني بسبب infiltration of pleura بالtumor itself هو ده البليجنت فيوجن اللي هو هيموراجيك والمسيف ولا بالياكيب لكن ممكن يبقى اكسل دي مطرمش ساعات يبقى مثلا على حاجة اسمها ازايكوس بين ازايكوس بين ده بيقول لك ده من ضمن فينس الانيرج بتاعت البلورا طيب ايه ده سبينال سيمبتومز تيجي انت دكتور تيجي لو الورم سنتر عند قرب كده مين برونكس يروح عامل ايه ميديا ستاينر سنتر وسيبوها طب ايه اللي بعد كده اكسترا بالمونيا حاجات بره الله لا ميتاستاتيك لا نون ميتاستاتيك طب ميتاستاتيك ليه ميتاستاس بعدين وشاور على ليه في مود مشهوره اسمها سكيلين للجلود الدم والاسكيلين للجلود دي هوريها لكم ان شاء الله بتبقى بتوين التو هيبس وبستيرموماستويد ماسل between the two heads وبستيرموماستويد ماسل هو رايكم تبقى فرقاته تحت كده هنشكوها ان شاء الله في العيانين في حد ساعات ناخد منها بايوبسي مش طيب ايه بقى النوم الاستاتيك دي فاكرين لفظ فارماليتنا سندروم لما قلناه في البرونكوجينيك كارسنوما قلت لكم ايه؟ قلت لك البرونكوجينيك كارسنوما خلايا سرطانيه بتطلع مواد بروتينيه شبه هرمونات وحاجات خلايا ملبش كده خلايا كتيره دي بقى اكتر تيومرز في الدنيا بيعمل فارماليتنا سندروم هو الورم برونكوجينيك يمكن اول سرطان قفش فيه الحرب العالميه اللنج لما فيها مليك ناس بتطلع حاجة كتير دي في أول بار مليكنا بسيرتون هات أو بريزنتيشن بكلابين مشكور بكلابين جدا اتنين حاجات نيورولوجيكال وصل يا دكتور خرج من الورم السرطاني ده مواد غريبة جدا بوظ العضلات والمي نيورونشامش وبوظ البريفرال نيرف فكان الراجل عنده ايه؟ بريفرال نيوروباسي كان عنده مايوباسي وتلاقي عنده مايسينيا جريفز او مايسينيا او بديل التسلط المايسينيا للراجل تلاقي الراجل كده ايه راح تركز معاه يقول لك اسمها ايه الحكايه دي بقى قول لي اسمها ايتون لامبرت سندروم واخرين يقول عليها لامبرت ايتون مش مشكله اذا الاسم ده اول ما مهم يبقى ايه احط هنا الرقم على الشمال اللي جاي قلنا كده كان بيقول لك ايه؟ اول بديل هي سموكر نقط يعني زي ما انت عارف يجيب برونكوجينيك بقى خلاص بس هو عايز بقى يشكل هو ايه؟ مش كل حاجه بقى كده تمام اول بديل هي سموكر يلا برونكوجينيك عن طريق مفيش مشاكل بس يقول لك ايه؟ وحصل له ويكنس في الفور لينز الاطراف الاربعه حصل فيهم ويكنس ايدي الاثنين والاثنين طب انت بقى هنا تدور على مين الارضيين اللي هو ايه بقى طول بقى احنا في مايوباسي احتمال مايسينيا احتمال اللي يكون بريفر مايوباسي دي اسمها الباراميت دي جت كذا مره بس في مره عيني ضلت فيها خالص وصارت بقى وقت طبعا مشكله البروبلم ان العيال بيرقم بيقعد يسمع مربع في كده مربع في قاع الامتحانات الواد ايه؟ الواد اهبل كده كان هو زرقان المجموعه كان اهبل مربع هاتي مربعات فراح جاي واد قال لهم ايه؟ ميتاستاسيس ميتاستاسيس ماشي الكلام بس يعني اجابه غبيه يعني انا افضل انا عندي ميتاستاس في دماغي الشمال واليمين ورجلي اليمين يتشال ورجلي اليمين يتشال وما فيش دماغ الا دماغ انا تحس ان هي حاجه كده ايه مش حلوه هو عايش مش لوجيك لكن البرونكوجينيك معروف ان هي بتعمل الحاجات دي بص it is ايمان ميتاستاتيك مش ميتاستاتيك دي حاجات سبحان الله بقى كده الاندوكراين اللي هي الدكتور يطلع ورم اي سي تي اتش يديك منظر الكوشن، يطلع ورم فرس هرمون الهايبركالسيميا، حط برضه الكوشن دي برضه البروبلم اللي بتيجي هي كمان بيعوها كذا مره برونتوجين على الكوشن. ايه سبب الكوشن هنا؟ تقول له اتقار عليك يبقى الاولد جينيك سموكر، وروح مدخلك بقى في ايه؟ دايابيتس هايبرتنشن، يقعد يعمل نقط على الكوشن. وبعد كده يجي بقى كمان ده مش هيسكت، وهيقعد يحط كلام في الداتا بتاعت المساله، بص يقول لك ايه؟ والسيرم كالسيوم كان هاي، طب ايه اللي عندك كالسيوم؟ ما هو في فرس هرمون، ما هو الورم عمال يطلع اي سي تي اتش وعمال يطلع فرس هرمون، المنظر خلاص انا عرفت من البدايه ان ده هو الريكورد مش حاططني في قلب البرونكوجين. عايز يتشقى عليا يروح يديني فارماليكنا عشان يعمل لي ايه؟ يعمل لي شغلانه في البروبلم. مع ان هو بقى كل الالعاب دي هتنفصل كده. بص دي بنعرف ما انت فاهم كده، في فكره دي تعرف هو هيعمل فيك كذا، معروف مفيش كده. يجي بقى يروح داخل على حته ثانيه اللي هي السكين. السكين يقول لك بيلي رايتس وهارش وبتاع، في كلمه سبيسيفيك اسمها ايه؟ اكنسوزيس نيجريتس. الاكنسوزيس نيجريتس دي معناها ايه؟ هايبر بيجمنتد سيك سكين. هايبر بيجمنتد سيك سكين، تلاقي سكين كده في حتت معينه في الجسم بقى سيك وغامق. زاد فين؟ يجي اكزيلي اكزيلا. وعارفين يا ولاد الحته دي كده عند الايه؟ عند ايه في القميص كده؟ اللي هو الجنكشن اللي ما بين النك والشولدر، الحته دي كده بتغمق. وتلاقي تحت بطني. فعرفوا يا ولاد اللفظ ده، احسن لفظ اكنسوز نيجريتس ده كلمه شهيره في الميديسين. ليها علاقه بحاجتين في منهجنا. ليها علاقه بالمالينجنسي يعني الناس عندهم سرطانات اكس ويلي جدا وبتاع ده، وليها علاقه ثانيه بحاجه اسمها انسولين ريزيستنس. يعني في البكلام يقول لك الجماعه اللي عندهم انسولين ريزيستنس اللي الانسولين ما بيحولش فيهم، بعضهم عنده الانهبال دي اكنسوزز نيجريتس. برضه هم دي سيرها بيبقى الراجل يعني في كلام كده لما الطالب يقول يا ده انت ولد في كلمه ثالثه كنت عايز اعملها والله جامد برضه اخرى اسمها سرومبوف للتايس مايجرينوس تحت في الاطراف. اكيد اللفظ ده يعني يقول لك واحد، طب في ناس بتقول اهو، في ناس بتقول سيده يعني يقول لك ايه اللي هو بالبلدي واحد بيجي في البلدي بيتكرر بيجي في دي ويطلع السبب مايجرينوس. ايه دي؟ صوم في بايس مايجرينوس. ارجع بقى عارف انت كان في الجنرال بتاع الباثولوجي كان في شطر فاسكولار وخدنا الدي في دي في الفاسكولار فاكرين الحاجات دي؟ كان يقول لك والصوم في بايس مايجرينوس، وكان الراجل يقعد يرسم لنا كده ازاي الصوم بس بتتكون بعصابات اوبريشن والموضوع ده بيبقى شديد جدا لو في مايجرينوس. سيبكم العاده يعمل ايه؟ بس صوم في بايس مايجرينوس. المربع الاخير بقى المسؤول ده اكتب على هذا المربع ان ده مستوى رفيع. يعني المربع ده للناس اللي بتكتب للمحترمين فقط. فانت لو حاسس ان انت محترم شايف نفسك جزء بس عايزك بقى لو انت كده يعني هتقول انت بين البنين، طب بتوزعني اول سطرين يبقى برضه هو فيه. اصل ايه الواحد خارج من ايه بقى؟ الواحد كان برضه فاهم فاهم يرفع لي حل فايه الواحد افتكر ايه بقى من البارماليجمنت اللي يجي في اي حد كده؟ فاتضح ان البارماليجمنت انواع، وكل نوع من الدوران بيعمل بارماليجمنت معين، احنا واخدينها على بعض. بس انا بحب محيط العلم واحد ان الهايبر كالسيميا تسمع مع السكويرس سيل كارسينوم، وان الاي سي تي اتش اكسس والانتي دايوريتك هرمون اكسس مع البول سيل كارسينوما يفعل مع الاثنين دول بيجوا في الام سي كيو. خلي بالك انا شفت بقى ازاي بقى يعني ايه حاجات في حاجات تانية مش ضروري كده بكتير عارفين لكن بعد كده الموضوع ايه في كمان شوف في انفستيجيشن مش عارفين اسم البعيد عن الكريم عشان هو هيشيل سيفت مارش طبعاً هشيل بقى الكريدة معايا قليلاً هلاقي ده الورا بينه وبين التركية مفيش هشيل بقى صغيرة تقابل من عمليه هلاختارك كده يلا عمل له عمليه فبينه وبينه بقى بص كده ستة هتقع في الموقف تلاقي بقى ناس يقول لك أقول لك أصلاح الحقيقة أنا ولدي أقول لك ده هو 70 سنة وعادي كبير وانا تعبان بالدنيا هو ضيابتي مهيفر بتنزل بعد 100 حاجة وسيقوا بدين جيد عملك من زمان معنى تعمل وراء فردنا الشمال بس الدكتور عايز يعمله عملية خلي بالك ان بص كده انت تقول بقول لك ايه هو عايز يقول لك يعني نعمل عليها دكتور اكتشف ايه ولا ناخد ولا ناخد ولا نروح خد وروح ليه مين وراء مش هينفع بص هيبهدل مش هيقوم هو وهيخش الانتنسف كير ويفضل قاعد في الانتنسف كير شهر واثنين وثلاثه وهيضاي جوه الانتنسف كير وهيفضل على الفنتليتور شهر وهو ميت يعني براجع على الفنتليتور وبيتحاسب فوق وبعدين اعداد في عين هيبقى ايه؟ فانا دول الاجابه ايه؟ روحوا واتحدوا روح السجون واتحدوا قالوا لي سمعت بس صيع انت جايب يعني والله احنا بقى مصممين وعايزين نديكوا الفول التعبان ضد نديكوا الفول الشمس نديكوا الشمس وفي شمس بعد كده كل ما نسمع واحد عمل عمليه نقعد نتابع اخباره هو عمل ايه؟ عشان نشوف الاخبار لا ده فعل تاني وداخل الانتنسيف كير وداخل في الايه؟ ما بينفعش المهم انا فاضل اديني فرصه اديني فرصه طيب في راديو سيرب عارف راديو سيرب حلو وحاول اديله اشعاع يلا اشعاع طبيعي في اشعاع دايما في الاورام السرطانيه بلاحظ ايه؟ نوعين من الاشعاع اشعاع كيوراتيف بس اوعى تفهم كلمه كيوراتيف دي غلط كيوراتيف معناه ايه؟ مش هيخفف يعني الغلط من الاشعاع انه يخف الله انا هو مش هكيف ان شاء الله يعني الاشعه لها كف من فوق الكف مش عمال هيك في فوق لا الصوره ماشي عندي ديبلومات مش سلسه ديبلومات لا او يعيش شويه بس برضه والعربي ده بقى كنت تعيش على العيان وصلني ملك غير فهي بتقول يا دكتور اعملوا اشعاع اعملوا اشعاع عارف الاشعاع حلو بقى هو العيان من الجديده سيبه بقى ومشيه بالي كده جت البرونكس ايه؟ قفلت من ورا الرمض كولابس اروح اعمل له اشعاع ده ازاي؟ عشان الورم يصغر يقوم البرونكس ما يصغرش ايه؟ جه الورم دخل عصبينه هنا كده الراجل وشه ورم وبقى المنظر مش حلو اروح انا اديله اشعاع عشان الورم يكش يقوم الضغط على سبيل من الكيفة ايه حاجات زي كده حاجات طبية انا انت ما تبقاش يعني عندك خوف في العملية عندك خوف في الان الاشعاع وخصوصا في الاشعاع اصلا انا قلت ده بيودد الرمق تماما زي كده الاشعاع مش حاجة جميلة قوي زي ما الناس فاهمة خصوصا هو مش هيستفيد طب كيمو سيرابي يعني لازم واحد مش هتفيد كده الاشعاع مش هتفيد كده كيمو سيرابي مش هتفيد كده عشان كده قالوا مبارك الخير من النداء ليه ماشي بالسجارة 40 سنة ليه؟ ويعني ما جالكش بروك جيم كارسوما يجي لك كانسر مصوري يا اسماعيل يجي لك كانسر سكوما وكانسر جرام وكانسر بوستي واخد بالك انت ازاي؟ واللي هيجي له سيرو جنين وسبكتر فيجر وفور كارتونال وفلو بروكيكسس كل ده كوم والكورانيكس كوم والله فيه هم الفكر يعني اشرب 40 سيجار في اليوم انما الكيمو سيرابي عارف على ايه الكيمو سنسيتيف كيمو سنسيتيف اللي هي اول سنسيتيف لا هي الكيمو سنسيتيف سليم الكيمو سيرابي سليم ولا سليم لا انت جاي تشخص حاجه بروكوجين عارف المواضيع دي مش تخصصي طبعا في حاجات تحت كده مكتوبه عشان انت تلاقيها ايه؟ الشاوي لقينا نتائج حلوة. حتى هو ما جيش يقول لك ايه؟ قول لي التريك ما اسالش كلامك. هو دايما سؤال عن اونكولوجيك كيفيه الايرلي دايجنوز. سيمتومز كليتا بيكتشر دي انفستيجيشن عشان ما يكتشفش بدري يبعتوا الاخصائي بقى يتصرف معاك. انما انا مش عارف اونكولوجيك عامل ازاي مش شغلتي خالص يعني. في بقى حاجه اسمها ايه عندك ليزر في اخر قرن ليزر. ايه الليزر ده؟ نفس الفكره. الورم ساب البرونكس الراجل جاله كولابس اروح اخد المنظار واروح ضارب ليزر في ايه؟ في الورم اروح اخد ايه؟ البرونكس عارف عامل زي الكانسر اصابه الاسئله يعني. ده الورم يروح سادد البرونكس خالص بس عايش تلاقي عايز يشرب البرونكس اشرب كانوا عينه عاملوا منظار والدكتور يخش بالليزر عشان يعملوا كانلايزيشن لمين؟ صوتي بس شيء بس يشرب عايز بوق ميه عايز اشرب عصير نفسي اشرب يعني هتشوف البلاتين دول البلاتين بقى اللي هو بعد فتره طويله مفيش حاجه تخش بوقه عمليه اي في اي في فلويد هو صح طب بعدين ربنا خلق ان احنا لازم ناكل من هنا عايز الحاجه تخش في بوق يعني طبعا بتحط حاجه تزعل أو بعدين في برضو ستينت ساعات يحطوا ستينت في البرونكس عشان ايه؟ عشان النفس يعدي حاجات كده. وبرضو في حاجه اسمها تراكي سيرابي او اللي هو نوع من الريديو سيرابي عن طريق المنظار يعني يعمل منظار ويروح ناخد بريديو سيرابي دايركتلي على الورم دي حاجات كده هو بقى لكن الموضوع بقى ان انت تتعشم العمليه الجراحيه كبدايه يعني الى حاجه يعني بقى هو حصل في بس يعني بقى في بقى موضوع تاني اسمه هوم كير ادينوم عالي في اول ثلاث اسطر بلوز لي كيت الكارسينويدز هو بيبقى حاجه اسمها كارسينويد. طب الورم ده بيقولوا عليه الستات والرجاله زي بعض المشهور بيه يا دكتور ان هذا الورم فاسكولار يقوم يجي مانيفيست في ايه دكتور؟ في الكارب كيموتس بس ليه قضية؟ ليه قضية؟ يعني في يعني القضية الثانية ان الورم بيطلع سيريتونين السيريتونين بص يعني ايه بقى؟ فلاش فيس لو صح صح كده فيس بوك فلاش زي يعني امزج مبوس دايريا برونكس فيس الحته دي ساعات يقعد هو بيبقى زين عندها مره صياغه في مساله خلق عيال ضد الاصوات اصوات شيء يقول لك بس يقول لك ايه واحده ست عندها 49 سنه وبتشتكي بقى لها فتره ان بيجي لها التاكس وبوك فلاش بوك فلاش في وشها وعندها 49 سنه عندها هبل في وشها هتقول انت ونبوس مش كده وبعدين على فكره جات لنا العياده عندها اتاك اوف ديسبيا كده انجليزي تشيست والدكتور بتاعها مايكرو فيلم ومش عارف ايه وحصل يعني ريليف لهذا الاتاك وهي ظهرت في الهيستوري ان الاتاكس دي جات لها كذا مره قبل كده يقول لك دي برونكس فاز وفي فلاش وبعدين بتدي برضه هيستوري ان هي جالها كذا مره دايريه وكانت بتاخد في الجيل لهذا يعني هو عمال يصير المساله بس عمال يعمل يعني الروايه فالروايه لما بتتكتب كده في نص ورقه بالطبع من الناس اللي انت ايه؟ تاخد بالك من هذا الكلام. تفكير لك بص بص واحد اثنين ثلاثة بص شايفها اهو ده ايه؟ ده ايه؟ يبقى افتكر افتكر بقى برضو مرضين مشهورين ما لهمش دعوة خالص بالبرونك الاسمي. المرضين دول بيعملوا برونك سباس زي البرونك الاسمي بالظبط. ادي واحد اسمه سيدو ديلي باسكولايتس الباسكولايتس ده اللي بيقول لك الاسبوع ده اسمها ايه؟ شتار شتاوس باسكولايتس هنقول لك عن ايه؟ الباسكولايتس اللي هي القصه بتاعت الباسكولايتس والكارسينويد صندوق وسيد من تايبس والباسكولايتس اونتو روماتيزم شكرا ما تصدعنيش بقى بس خلاص السيريتونين بقى بيبقى ايه؟ ميتابولايزد في السيريتونين ميتابولايزد في الليفر فبيطلع اللي ليه دبلات في اليورين اسمها ايه اللي دبلات دي كده في التحليل ده هيدروكسي ايدول اسيتيك اسيد فدي برضه من الحاجات اللي بتشخص مرض الكانسر ايه بس الكوك القديم هم حته الريكار هيموكسيس وحكايه بروكس بس مكلفه كامله والعلاج هو شخص شيل اللون اللي فيه ورم او خش بالمنظار شيل الورم من قلب البروكس طالع في ميزو سيوما ميزو سيوما دي ورم ايه للدور بص هتلاقي نوعين عندك بيناين والكلايز اللي فوق واللي تحت بالجيوس بينهم أصبح البيسوس اليوم ورم من الجلورة نوع بيناين والوكالايت ونوع ديفيوز ومريكنا البيسوس اليوم بقى دكتور مشهورة ده ورم في الجلورة هيعمل لك ايه يعني تلاقي واحد بص دكتور كده بتجليه سنه صغير سنه صغير وتيجي يقول لك دكتور انا عندي شيست بين كده هنا كده في سن الفنجان تقول له بشكل ايه تقول لك ستيتشي هو بعدين ويزيد النفس والكحة وحط سمعت اسمع كلور الرافع فانت تقول يعني ان شاء الله دي كلور يزيد وحاجة فايرال ولا حاجة تكتشف ان الولد بعد اسابيع وعمال ياخد كده مانسترويد فهيتحسن على مانسترويد شوية شوية شوية كده بينها شوية من النهجان جميل بصيت الاقي الزبون ايه اكس راي ماسف كلور الفيوجن راجل ودايما بص في المريض من تحت كده شوفها تلاقي فيها اسبيسوس تلاقي بتشوف المريض ميزوس اليوم في يوم بيرسون ولا تعرض للاسبيسوس اساسا اه ده كان في عندنا الجو بتاعنا هنا بقى فيه حاجات بلاش خلينا نفكر خلي بالك اكتر قاره بينا في بيزنس اليوم سواء البنايه او المالينا في الكلابين بعيد على الشمال ملحوظه اللانج تيومرز مشهوره في البارمين يبقى ايه السؤال اللي بيجيب بارا مالينا سندروز اوف لانج تيومرز انت تقول لي يا سلام ديزاين واحد بروكوجينيك كارسينوما نور خلاص قلنا طيب اثنين هتقول ايه برونكادينوما برونكادينوما كارسينوما صندوق لحمه المعده هو ده بره مريض ثلاثه ميزوسيليوما ايه الميزوسيليوما دي الميزوسيليوما بتاعي كلابين كلابين بتاعي كلابين الميزوسيليوما بقى اللي هي النوع الاولاني بص بقى العلاج طبعا الميزوسيليوما احنا بنقفشها بايه بقى بالسي سي تي اوريك بقى الاشعه في السي تي بقى تلاقي الفلورا تخت كده تخت تحس ان بانجو مكلفه بغلاف سيك قد كده وديفيوز كأنه لانج يا دكتور محاطه مش بكيس نايلون بشنطه بيل اوراق بالاشعه عشان تبقى جدا دي ديفيوز مريض طبعا اعمل ايه لو هي لوكالايزد بيناين اكسجن ديفيوز مريض ما لهاش حل بص يا دكتور بص بص يا روح داخل على الشيست وول تجي من جسم وول وتخش على لبس القصه فيها وتكبت الدنيا لو انت قعدت جنبه تروح داخله فيه يا ابني انت تعرضت لاي حاجه والله العظيم حاجه يعني فالفيزي سلوكه بيتكلم زاد ده الفيوز انا بوكرايز فاينل شويه شويه طيب في بقى صفحه كده اسمها بورتال بعد ما تخلص الشغل past the history of DVD. ولا من حاجتك. فصل اسمه فين؟ اكتيفيتي. On examination. بين عنده ده جديد. Pulmonary hypertension. وعلى سطحي خلص الموضوع. هي دي الداتا بتاعتك. يبقى مني ايه في المسألة؟ Pulmonary hypertension. مني في المسألة ايه؟ Pulmonary hypertension. وعلى سطحي من دي كم هو كان زمان عنده ايه؟ دي دي تي. قرب الاحداث يبقى الدي دي تي نطرت في اللام عمل البلمونري هايبرتنشن عمل ايه؟ فور بلمونري. شوفوا ازاي؟ قال لي مرة عيان برضو فعلا يعني احنا برضو يعني دول شفناهم كتير يعني بس في عيان كان لذيذ يعني الراجل ايه؟ جالس عند دور ليه بيدينا راجل جاي الساعة 2 بالليل بص جاي الساعة 2 بالليل في الشيخ رياضة دور ليه بيدينا 2 بالليل. طب ليه هو جه 2 بالليل وهم عيانين كده يعني تقعد تسأله احنا مش نسأل عشان هو ايه اللي خلاص هو ليه دلوقتي من اسبوع ايه النهارده الساعة 2 بالليل خلاص الشيطان بقى مسك فيه واتشالن وخاف انا ليه؟ انا هو راح صحرا قومي انا عايز اروح المستشفى دلوقتي انا مش هسيب نفسي كده راح نعزل فهي جاي لك وصحيت من عز نومك دماغك يابا رجلي ورمة صحيت من النوم عشان دي اوكي فطبعا تدخل وتيجي تكشف عليه جسم نجريت من درجه تمبرتشر ورجل يدينا وانت عندك راكس فيليا ثاني يوم يعمل ايكو الايكو يقول لك راكس فيليا بس في برمامج هايبرتنشن دور انت عليه بقى يقول لك شوف البرمامج هايبرتنشن ده جاي منين لان هو شاف في راكس فيليا برمامج هايبرتنشن تقعد تدور تشوف هو ايه كان سبب البرمامج هايبرتنشن راح جاي الراجل ريت روجريت بقى هو اللي قالها من نفسه يعني متطور يعني يقول الدكاترة ايه يقول لهم كده؟ دكتور كان في حاجة بس عايز اقول يسألك عليها يمكن يعني مهمة بس انا حاسس يعني ان هي حاجة يعني انا زمان من 20 سنة دكتور كان جالي جلطة. جلطة فين؟ قال لك جلطة في الوريد الأب وفي السفلي. بس ده كان 20 سنة وخدت بقى يعني أدوية وخدت دي من زمان. يبقى أنت بقالك 20 سنة عندك بالمرة كان مقدرش. السنة دي بقى جالك في مرة السنة. دي نقطة. سي بان انستجيشن تريت بتيجي مونزر كارديولوجي كله بقى كي كافيكش مونزر كارديولوجي انستجيش مونزر كارديولوجي تريت مونزر كارديولوجي اللي في الكارديولوجي ايه؟ اوزو هنرجع الشمال بس بعض ملحوظات انا في الاكاديمي وهرجع اقولها تاني الديجيتاليز هنا نو رول للديجيتاليز في الكورتر مبقاش نو مينيمال معلش مينيمال رول للديجيتاليز فين؟ في الكورتر هتقول لي يعني ايه؟ يعني اصل الرايت سايد فيلير ده يعني المفروض هارت فيلير طب ما ياخد ديجيتاليز بنديله بس مش هنفكر هتقول لي ليه؟ بص يا دكتور انت قول للراجل ده ايه مشكلته دلوقتي؟ الراجل ده ايه مشكلته؟ عنده بالمونري هايبرتنشن مش هينزل مفيش دواء سبب جدارة في الوقت البالمونري بريشر سبحان الله بص الادويه كلها تغطي سيستم هايبرتنشن يعني عشان يوقف البالمونري هايبرتنشن مش بسهوله خالص فما رايك بقى لما يبقى في بالمونري هايبرتنشن قصاد مين؟ قصاد مين؟ رايت فنتركل المسكين الضعيف الرئيب يوم ازاي مش متوحش يعني فانا اقول له ايه يلا بقى رايت فنت في البال ده المرة هيبرتنش عن وصاتك وانا هديك ديجيتالي سنة وشد حينة وانا كارماتش شد حينة لازم البرشة وصابي قال نو ريسبونس لكن هل انت بقى كده بنقيت هتشوف بقى ان شاء الله ده راح عنده ايه سيستيميك هيبرتنش وعمل له ليفت سايد فيلير شوف قد ايه راح نديله دواء يوقف الهايبرتنشن وديجيتاليز في الاراضي الامنه الحصان فده لا حاجه ثانيه معظم الكوربا المنان بيشن دول عندهم شيست ديزيز اصلا عندهم هايبوكسيا الهايبوكسيا تسبب الاريزميا والديجيتاليز اصلا اريزمجينيك يبقى إذا هقول إيه الديجيتاليز مينرول ويسبب استخدامها في هؤلاء المرضى الريزمية سبيشيال لعبوك البوكس يعني اللي عنده سي او بي دي ده يديله كده الديجيتاليز كده في العقلية يعني الريزمية مش هيدفع إنما في ناس يقول لك إيه يا سيدي اديله بس اديله نص الورع هتقول بقى الكلام ده فين؟ في الكارديولوجي مين مرمون واسمه جدا على البوكس اي حاجة اقولها جسم حاجة اسمها قضم جسم والفاكري Thank you. كابتشين كيف يحط سريان كيف يحط سريان كده من قريب هي السؤال ايه الاسباب اللي عملت عند السورة ووسط الكابيلة بالمحريكي ورشح الطيار هكذا الاسباب اسباب الطيطة دي نفسها يعني حتى نفس السبب عميل طيب عليش وصف الاسباب اللي فوق عشان كده لو جاي سؤال في سؤال على فكرة دي بس انا مش مذكر مش عندنا يعني جاي بقى الاصغر الاصغر ايه مفيش فاهم هم سؤال في يوم ايه فصلت انا السؤال اللي انا عمال اقول عليه بقى فتره ولما بقى في دماغك في خدعه عم بيحصل يجي لك سؤال لك ايه شورت اكونت اون ترمونر جديد كويس فتلاقي العيال يكتبوا الكارديوجين اللي احنا متعودين عليه اه نسيت تكتب النون كارديوجين خلي بالك النقطتين في غلاف واحده لسه هي في الامتحان اللي فات اه شفنا اصل بتقعد تقول الورق بعض بص كده فالحصان حلو مين قاتله؟ النقطه دي قاتله هقول لك ليه ده تعال شوف الاسباب الاسباب كده اول سبب عندك ايه بقى؟ غازات سامه الجرع ده شم غازات سامه هي الغازات اللي بتستخدم في الحروب مش غازات كده انت ماشي في الشارع فلقيت غاز لا الحرب الكيميائيه في حروب مش الدول يقول لك انا بهدد زي صفوان حسين راح قاعد يهدد ان هو هيعمل ايه؟ هجيب طيران وهرش غازات سامه عشان يخوفه طبعا قال لك ما هو اللي هيشد الغاز ده بيموت في حياته تاخد شفا بمر يدين اقول له يا بقى انا هعمل ايه للراجل ده؟ هعمل له ايه خالص؟ واحد تاني مثلا جاله ايه؟ بص بقى سيبسيميا مرض بكلمه مين سيستم كريميان؟ بين قبول فيروس نيمونيا مرض زباله كلام امراض نفسها علاجها دي ايه؟ صعوبه والمرض عامل عامله سودة عامل العامله دي طب انا هعمل ايه يا رب؟ لكن عارف ان الهارت فيلير يا ابني اديني لازم سياسه خلاص موضوع الاقراء فالإمبوليزم الإمبوليزم أميوتي فليو إمبوليزم يا طبعا ربط الكلمة بين كرياتايتس يورينيا بقى لينا الفيليا رجالي تحس ان مرات كده عشان كده البروجنوز وحش طب انت تقول لي بس سامر يعني برضه ايه الفرق بين برضه الرسمه دي والرسمه دي؟ بص بقى يا جميل الكارديوجينيك الكارديوجينيك دي ميه ميه عارف بقى في الـ DRS بقى بص تحت في الباثولوجي كده في السطر الثالث كده من اول باراجراف يقول لك دي فلو وار بي سي واي بي سي وفايبرين تخيل الفي واي دخل فيها ايه هنا؟ مايو وار بي سي واي بي سي وفايبرين يا الله انا قلت كده عارف فين؟ عشان كده يقول لك ايه؟ اللانج بتبقى مليانه مايو وبتبقى ستيف خلاص لانج وفايبرين جبس جوه وايه بقى؟ في الحق ده الفلويدز غاليه الانترستيشن بره الفلويد في الانترستيشن كتيره خلي بالك والانفلاماتوري سيلز كتيره هنا في الانترستيشن عارف يعملوا ايه؟ يعملوا ايه؟ يعملوا كولابس للالفيوراي كمان طب عندك الزنا ده يخف ازاي ده؟ شوف العيال وتلاقيه يا دكتور عارف ايه؟ تلاقيه شاب صغير وعمل عمليه ضحيه فجاله سيلسس لون سيلسينيا اي ار بي اس فايروس لانس قال ايه؟ عايزين بقى نعمل طب قول يا دكتور ما هي الكاردوجينيك او النان كاردوجينيك اللي هما في ميه في الالفيولاي يبقى في هنا حاجه مش هتحصل ديفيوجن يقول يجي له تايب 1 ديسباتر فيلير سيفير هايبوكسيا وسيانوزز والعيان عشان كده تلاقي كان مكتوب تحت ايه في الفيشن تلاقي عنده يبقى في جميل تايب 1 ريسبيراتوري فيلير وسيانوزز عندي تي اي والكورس ده لكن عنده فايروس نيمونيا ده اصلا عنده بيتريتايتس اصلا بيقال ان هو في فاتي بوليز اصلا عنده سيبسيميا عشان كده دايما في الانتنس كير بنخش على عيان تيجي تخش يبقى اصلا عنده هنا الفيديو بس يا جماعه بتوع كير زي حاجات زي 11 تخش تلاقي العيان عنده ايه سيبسيميا حاجه معينه. طب وبعدين ايه ار دي اس؟ بقيت عشان كريتين ده بتاع النهارده اللي موته بس حاجه دي مشكله اصلا هنا حاجات خلاص يعني مش برومسنج فبتلعب خلاص بس في كلمه سيت شوك وهي ار دي اس مش برومسنج خلاص انا كنت جاي اقول لك هو سريع هو حاجه يعني حصلت Thank you. بس لسه بيكونوا لاننا مرتبطين بالاسم شويه. وكلمه هيستيريا لو بتقرا في المربع كده او كاتب كلمه تقول كلمه هيستيريا تعمل الهيستروم. هيستروم دي معناها يوترس بقى مرض كلمه هيستيريا. وكانوا فاكرين ان المرض ده بيجي من الليه ابنورمال يوتراين كونتراكشنز كان زمان العصر القديم كده. فهو او يعني زي ما تقول لو كلهم ستات وبتاع وقال ده بيدرس في حاجه وكان فاكر كده الطب القديم ده فلك هيستيريا والاسم لازم انما المرض بيجي في الستات والرجاله عادي يعني. طيب تعال نشوف بقى الديفينيشن. كلام الديفينيشن كيف انا احكي لك قصتين بسرعه هيفهموك الديفينيشن. خلينا نتكلم معايا بسرعه. واحد راجل اقول واحد راجل كده عنده مثلا 50 سنه الراجل ده ابنه سامي واحنا عارفين سن الوالدين شويه في كده دايما مشاكل بين الاب والابن حتى في الجامعه لما الوقت مش مفروض هتلاقي دايما ابوه ايه خناق وسلام. فراح الاب جه في يوم بقى ده راح ماسك الضرب وعيل اجانب ضرب جامد لما ضربه جامد راح عامل له فراكشر ريب عمل يبقى فراكشر ريب حلو تمام. فلما عمل له فراكشر ريب بدات راح داخله في الضهر عامل اثنين سوبرز. فالولد حصل له ايه؟ حصل له سايكوزز ونفس وراح ونقلوه المستشفى ودخل الانتنسف كير. ابوه بقى هيحصل ايه جواه دلوقتي؟ نمبر 1 هو خايف على الضهر. واحد اثنين وانا لو ضربت ابني وموتته الحكومه هتسيبني؟ لا القانون ما يسيبكش. تاتاته فقط خطا يعني ممكن تتسجن. خلاص هو خاف على ابنه وخاف على نفسه والشكل مش حلو وهي اللي ضرب ابنه وموته ده صحيح مش حلو وخاف من مراته بقى مش هتسيبه ده هو ابني مش كده؟ طب حلو يبقى راجل موقفه ايه؟ ده صفر. يبقى ضرب ابنه حصل له ريب من صوركس انتنسف كير وبعد كده ربي خايف على ابني خايف على روح من الحكومه خايف من مراته من انها بشكل مش حلو. في العقل الباطن ده بص بقى العقل الباطن اللي احنا هنسميه هنا السب كونشس هيخدمه يقول له ايه بقى؟ يروح عامل له هيستيريكال بابليجي سوري هيبليجي. فالراجل حصل له ايه؟ شلل شلل مؤقت كده تلاقي ايده تتشال رجله تتشال بقه يتبرع وبتاع حاجات زي كده. فلو احنا نقول هو كمان ايه؟ مستشفى كده. يبقى الناس ايه؟ الوقت معاه نعمل حد ما تقلقش ابنك بخير شوف يا عيني الراجل ده حرام عشان ابنه تعب ودخل المستشفى هو ايه اللي عليه الراجل يتشال فيها. فيبقى هو هنا ايه؟ حصل ساكت من الجيم. فين الجيم اللي كسبها؟ هو هرب من هذا الموقف الكريتيكال وبالعكس كسب عاطفة الناس اللي حواليه. فهمتوا اللي حصل؟ هو ده الرياكشن اللي بيقول عليه. فتعالى نقرا كده الديفينيشن بص يقول لك ايه؟ سب كونشس. يعني ايه سب كونشس؟ يعني هو مش قصده خلي بالك سوري مش بيمثل مش تمثيل. سب كونشس هنا اعتبرها العقل الباطن من ما وراء الوعي برودكشن بس يا كابتن سيمبتوم اند ساين. بص بقى الراجل بيعملوا ايه؟ سيمبتوم وساين معينه. بص ايه بقى؟ تو سكيب تو سكيب من سيرتن دينجر معين يعني عشان يهرب من حاجه معينه او يكسب عطف الاخرين. دي اسمها بالوز الكلمه دي سكندري جين. يبقى انت هنا لازم تتاكد الموضوع صح ولازم تتاكد ان في سكندري جين. السكن بريجين هتعرفها لما انت تسال هو ايه اللي حصل؟ هتقول اه ده هو عمل كده عشان كده خلاص يعني. وبعدين طب دي اسمها سكن بريجين، امال فين البرايمري جين؟ فين الجين الاولانيه؟ قال لك ان هذه السيمبتوم والساين اللي العقل الباطن بيخلقها بتعمل للمريض ريليف للسيمبتومز بتاعته. ريليف للسفرنج بتاعته. فهمت ازاي؟ يبقى دي حاجه هقول لك برضه بس هو كاتب كلمة غريبة كاتب وعادة لا تكون الأعراض لها سيمبوليك مينينج. كلمة سيمبوليك يعني رمز رمز رمز. فهديك برضه اكزامبل بنفس السيتويشن ورمز برضه. واحدة بنت صغيرة البنت دي مثلا هنقول في الجامعات قصة طوطة ولئيفة ولذيذة غلبانة كده. فجابوها راجل بقى وشش كده مثلا في الريف ولا حاجة وعايز يجوزها ابن عمها اللي مش متعين. ولاد ابن عمها بقى طول كده تلات أربعة متر وست متر ولاد النبي اللي مش متعلم وشكله وتفاصيله يعني. فطبعا هي ما تقدرش تجوز كده طبعا هو لا هتتجوزيه غصب عنك هتخيل جوازك طبعا الحاجات دي قلت بس وده كان هي قلت طبعا. فالبنت لما قافله على حساب الباب بتقطع عينه تاني على الباطل بقى عايز يخدمها مالك في الحوار مالك تقول له يعني مالك شكل طار يا ست فالبنت ده ايه انا اخليكي ما تروحيش للعريس ده. فأتخيل إيه؟ إيه عشان تروح للعريس ده لازم تروح على رجليها ماشية. يبقى هو يعملها إيه؟ هستيريكا البارابيجيا بص ليه؟ وده رمز عشان ما تروحلوش. خلي بالك. طيب لما يحصل لها هستيريكا البارابيجيا أو كونفرجن ريأكشن وعمل بارابيجيا يبقى الأب يلاقي إيه كده؟ بنت اتشقلبت بنتي يقول لك طبعا هنا هتخاف على بنتي امشي يا ابن الكلب أنا مش عارف هتموت البنت فاهم إزاي؟ إذن هي هنا السكندري جين هي هربت من هذا السيتويشن كسبت دليل الأب الحمار ده لعب على سكتها كده انت ازاي وكده ادي ايه عشان افهم الديفينيشن لازم ابقى فاهم الحاجه. بعد كده اخش انا بقى على واحد كونفرجن رياكشن. هقول لك مثلا كونفرجن رياكشن كونفرجن رياكشن ايه بتتجنبه يعني بص معناها ايه تحويل بص كونفرجن بتحول تحويل الضغط النفسي ده الى اعراض جسمانيه يعني بتحول الاسترس اللي جواها الى ايه اعراض جسمانيه. بس الاعراض الجسمانيه عشان تعمل دراما تبقى يا ريت ايه نيورولوجيكال لان النيورو هو اللي فيه الدراما. ما ينفعش اقول يا خبر انا عندي صداع خد عليك لا بنتي تروح بديها جوزين قدام ابوك يا بطني قلت له في بطني لكن لما تتشال الراجل ايه فأول نوع من الكونفرجن رياكشن مكتوب بقى مونوبليجيا بارابليجيا ايه بليجيا بس احنا ناخد بقى نيورو فتلاقي نيورو يقول لك في محاضرة يعني يقول لك ايه تون باور ريفلكس مش عارف ايه في منظر معين فتتوه يا اخوان بارابليجيا اللي عندي يا اخوان ايه بليجيا الغريبة اللي عندي مش كده ايه بليجيا اللي احنا درسناها بس انت فاهم السيتويشن ما حصل كذا كذا كذا كلام بس وصل لكم اوعى تخطا في الاخطاء دي لازم تتاكد ان مفيش حاجه وجاهي يعني حاجة الراجل اللي ضرب ابنه طب انا ممكن انا مثلا انا راجل عند الضغط يعني جيت بست ابني رحت رانه علي واتنفست نفسه رهيبه فضخت عيني راح يلبس فبرا هيموج مفيش تقول لي لا المنظر ده منظر مين يا انا عارف السكند ريجيم والعفاريت بتاع السايكاتري اللي عارفينها بس خلي بالك جنب دلوقتي ناس بقى مرانين اتاكد مفيش حاجه انت بتعمل مش راح الراجل بعد الراجل يروح يقطع الجاب ما ينفعش في بعد كده مثلا يقول لك تيكس تيكس البروتوكولز بتاع حاجات زي كده في حته بقى تحت شويه اللي هي الفيتس اتشنن التشنجات دي مرعبه تلاقي الواد لا قبل التشنجات في افونيا فانا مش هنسى الافونيا الافونيا ده تلاقي صوته حاش عارف كده صوته حاش يعني بص يعمل كده مش عارف يتكلم فطبعا اللي قدام كده ده الواد خرس فالناس برضه ايه منفعل هديك مثال طفل عنده 10 سنين بيشتغل في الصيف بيقول ناس ثلاثه فالاب بيقول ابنه بيشتغل في الصيف عندهم العيش فاشتغل عنده قصار الصار ده وحش طويل وتخين والجلابيه عليها دم والسطور في ايده قرب طبعا ده لازم انا ما اقدرش امشي قدام المحل بصراحه طبعا الواد غلط في الشغل فراح الجزار قايم عليه وبيزعقله طبعا هو الجزار يقول لي انا مش هضربه والله ما هضربه انا بس بعلمه بس بتعلم عشان هو راجل هو فين ازاي فالواد غلط فالجزار قام عليه فقام عليه بيزعقله بقى فالواد لقى الحمار ده داخل عليه هو فين دلوقتي؟ مش هقدر اعمل حاجه يبقى العقل الباطن يعمل له ايه؟ subconscious affirming. راح الجزار عمل ايه في الباب دي؟ حاجه فاهم حاجه كده. راح شارب الباب وراح راجع على الباب. خاف عليه؟ مصري اكبر؟ مصري يا جدع. فلما خاف على الباب راح جابه فين؟ وخاف على نفسه برضه. والله العظيم يا دكتور ما عملت له حاجه. ده انا بس مسحته والله عشان يبقى كويس وبتاع. بصيت لقيت كده. يبقى انت كده ايه؟ كده الولد كسر من فوق. الراجل خاف عليه؟ جري بيه؟ والله يا عم انا مش هكلمه تاني يا عم. فشايف ايه؟ كونفيرجن بيحول الموضوع الى اعراض جسمانيه كروجن لصالحه هو. يبقى لازم في سكندري جين. طيب الفيكس بقى الفيكس دي مهمه جدا. يبقى شبه البليبس بس هنعمل احنا جدول يفرق البليبس من ايه؟ من الفيكس. بص بقى الفيكس عامل ازاي؟ بيقول لك ايه؟ الراجل العادي بيشتغل كدور التشعبات انت لما تتحط في الموقف انت نفسك كنت دكتور هتتراجع من المناظر دي بس من كتر بقى ما هتبقى عارف خلاص ده هيستيريكا بس ما تقولش هيستيريكا بص كويس الكلمه الراقيه اسانسيرشن ريكشن شايف هو الراقي بص بقى الفيكس عامل ازاي نو تونيك ولا كلونيك يعني بص يا دكتور انت بتشوف البيبسي بص البيبسي عامل ازاي بص البيبسي بجد كده واقف كده واقف مع بعض كده واقفين مع بعض وانا عامل 16 سنه مره واحده يا دكتور بص دراماتيك بص مش تبقى مره واحده راح بان في الارض مش حتى يعني هاي لا هاي بيبدا بص بيتنين في الارض يعني سبحان الله بعدين بص تونيك الجسم عمل كده يفضل عامل كده بتاع حماس مصري وبعدين كرونيك يفضل يتنفض يتنفض يتنفض وبعدين تلاقي محنايه في اللومة كده في بقى ممكن بقى السرايب ينزل يعض لساني ما هو لما وقع بقى وقع وقع بجد فتعور دماغه بجد كده بعد تيجي تصحيه ما يصحاش بسرعه في كونفيوز منظر مرعب هنا بقى التشنجات دي مش شبه ولا تاني بعدين ولا عض لسانه ولا تعور ده التاني ساعات بيعمل ميجريشن على مخه في شبه كده ويتصلوا بيك بقى دكتور الحق انا ايه بس احنا كنا في الرحله وحصل كذا كذا كذا تطمن معلش خير خير ودي اول اتاك معلش ما هي كده لكن ده مفيش كلام انت خلاص معايا بص ايه يقول لك عايز اودينس اودينس هنا مش يعني مستمعين هو مشاهدين وانا النهارده انا بعمل الكلام ده ليه؟ عشان استكن لمين؟ طب انا هتشنج انا وانا قاعد في الشقه لوحدي هتشنج لمين؟ صح؟ هتشنج لمين فين التلاته؟ امال ايه بقى سكن لمين؟ البيت بقى يجي له كتاك ملوش علاقه بخالق لوحده مع ناس في شيء يا لذيذ في العينين دول ازاي؟ احنا عندنا دايما لما تلاقي واحد متشنج بنقعد احنا نمسكه عشان عايزين نحطه في وضع معين ما يقعش على السرير نلم رجله خايف على لسانه لا يخافه اي تدخل مع الراجل ده تلاقيه بص ايه بيزوق ايه كده ده فيه انترفيرنس يعني هو بي ايه بيريزيست الانترفيرنس بتاع الانتشر ان هو في ريزيستنس على حساب ده ايه لذلك دايما السؤال بيحبه يقولوه هو ايبليبسي ولا دي كونفيرجن ستيت هقول لك بقى الجدول بعد كده هاخد ايبليبسي ان شاء الله اخر حاجه برضه كيك بس يلا مش فاهم بص بص يا دكتور سمتايمز تلاقيني منظري مش حلو شو تعمل ايه؟ تبعد عني انت شايف كفايه دلوقتي لا في حاجه كده طلعت عين اهلي بقى النهارده انت تبعد عن طريقي او البوق بتاعي مروح ابعد عني يا دكتور انت تاخدها ايه يا ده زرار بيدوس عليه بيديك سيبني يا دكتور اتحرك خلي بالك بقى من كلمه ايه سيمبوليك مينينج حتى لو كلمه تورتي كولس الدورة كولاس دي اكيد سمعنا عنها يعني فيها في واحدة سنة كده جوزها بدايتها شمال بتنظر بإيد من الحكاية دي منتشرة جدا وعايز مترجم قلب منها يعني بص رامي رامي الوليهيم رامي هيم رامي باللفظ أو بالإيدين رامي وده مش رامي عمر رامي من المكان هتشوف المناظر دي مكان دي مركز متعلم ويمد ايده على الله يا دكتور معلش سوري ما فهمت الرجوله غلط ده انت كلب ما علينا فتلاقي الست دي عينه من كتر ما جوزها بيعمل فيها اللي هو يبتدي مش عايز تشوف شكله مش عارف مش عايز تشوف شكله اصلا فتروح عامله لك كورتي كورنس كده عندك بلاقي ايه هو ده السيمبولي مين هو ده الرمز اللي انت فاكره دي برضه حته مهمه جدا البلايندنس عشان ما ننساش البلايندنس عند كلمه البلايندنس دي يا دكتور بص المريض هو شايف بس انت بتلحقوني انا تعبان وما تعبانش هو بص مش شايف الناس اللي مضايقينه بص مش شايف هو شايف بس الناس اللي مضايقينه مش شايفهم وبعدين بص اي حاجه ممكن تاذيه أو ممكن تزيد يشوفها قبل ما تزيد. هديك نظام صغير. أنت بقى دخلت في بالك أنت في موقف الموقف ده معروف في المستشفى وبلاش المستشفى. في البيوت بقى تلاقي قرايب وجيران تلحق عشان اللي حصل كده تيجي تسأل ده كونفيرجن بس ما تقولش ده بيمثل قلوب ده انهيار عصبي وكده. ما هو الناس مش عارفة عصبي وأكيد في مشكلة لا لازم نساعده يعني لازم برضه نقف مع العيان شوية وأقول لك فهمت المشكلة إزاي، بس أنت ما تقعدش تتدخل وتقول قرارات كده بمقلق صورة الدكتور ساعات بيبقى يعني دكتور بس هو كبني آدم زيرو. خلي بالك يا دكتور في فرق بين البني آدم والطبيب، الطبيب عنده شوية معلومات، طب أنت سوشيال أنت عامل إزاي مع الخارج؟ زلالة في التعامل، مش فاهم حاجة. خلي بالك من دي صح ولا لا؟ كده واحد محترم كده، بس تيجي تتعامل معاه إيه ده؟ هو عامل كده ليه؟ هو ما حدش عليه حاجة. خلاص؟ فيقعد يقول كلام يودي في داهية، عارف بقى الدكتور كلام مصدر. انت هنا اللي عصر كاسة لا بص هفهمك انت تسوي بس المهم يعني تعال الصف العين الاول برضه كده وبعد كده نبتدي نساعد المريض بطريقه معينه مش لا مفيش حاجه مفيش حاجه ده بس شويه دلع كلام فارغ ايه ده في دكتور يقول كده دي سب كونشس هو مش مالينجرينج يا دكتور غصب عنه هو في كونفليكت جواه المهم فانا دخلت بقى عشان كده بقول لك ايه انجريدينتس يعني لما تخش على المريض طلع ناس بره هنفترض انت في بيت وراح مجامل عشان هتلاقي في ناس دخلت من البيت كده يا جماعه لو سمحت اطلعوا هي بقى مثلا العين في مين عشان هي في مين رحنا ناخد واحده ست عيال حاجه خليكي معايا حاجه بس في واحده مش نفضل بقى واقفين عمالين نبص عليهم ما صمتش بقى شغال الاودينس موجودين غلط فالعيان بيقول لك ايه انا تعميل خلاص ابو العين بيقول لك ان انا تعميل فانا بعمل نفسي ان انا مسافر فاروح انا جاي ماسكه اقول طب حبيبي لا ما تبقاش خالص انت كويس حبيبي ان شاء الله خير خير طب تعالى بابا كده قال انا بقى عايز ابنه من الكرسي عشان كان يوم عسلين يعني خلاص فانا اروح برضه انا لا بسنده وبعدين في ترابيزه كده في الوسط فانا عايز البسه في الترابيزه سوزايسيس هو الحمل الكاذب هو سوزايسيس بس طبعا قصيت يا دكتور جاي بيسافر مع امي دي واحده ست متجوزه عينه وعايزه تخالف محاولات للخلفه ومفيش يبقى العين عندك برضه كونفليكت وحش قوي قوي على الست دي هي سبحان الله دي بتبقى زي ما تقول ايه بيسموها ايه الحكايه دي؟ العقل الباطن بقى بيريحها، بيضايق بقى، ما هو العقل الباطن ممكن انت حتى في الاوتوماتيك نلاقي دور دور الديسبيشن يعمل لها نوزيا وفوميتنج اعراض الوحم يعمل لها امينوريا وتعيش فتره عمل كاسر لان العقل الباطن بيديها فتره هديه منه هتبقى سعيده شويه لمده 3-4 اسابيع ثم تحليل تثبت ان هي ايه مش بريجنانت ديوتو ده ايه حمل كاسر. وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل. مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net. ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.